ثم وصى تعالى بغير الوالدين من الأقارب بعد الوصية بهما، فقال سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وآت ذا القربى حقه، حق للقربى صلته وحسن معاشرته، والبر له بالإنفاق عليه. ولم يقل تبارك وتعالى: وآت القريب حقه، وآت القريب حقه، لأن المطلق إذا قال القريب فإنه ينصرف إلى الكامل في القرابة، هو أشد الناس قرابة، لكن لما صحت الإضافة بأدنى ملابسة فقال: وآت ذا القربى، ذا القربى، فصدق ذو القربى على كل من له قرابة ما، أي درجة من القرابة. لكن لو قال: وآت القريب حقه، لاقتصرت على القريب الكامل في قرابته، لكن لما قال ذا القربى وسعت مدلول ذي القربى وسبل كل من له قرابة ما. والمسكين أي الفقير من الأباعد، طبعا واضح هنا أن المسكين قلنا في التفسير قال إيه؟ الفقير، لأن قلنا من قبل أن الفقير والمسكين إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، فلما افترق هنا وأتت المسكين وحدها شملت إيه؟ الفقير، وليس افترق وقال الفقير. نعم. يعني الفقير من الأباعد، وآت ذا القربى حقه، فأما كلمة حقه يعني أن هذا بالنسبة للقربى حق له، هذه الصلة والمعاشرة. والمسكينة أي الفقيرة من الأباعد، وكل أقارب مع الصدقة صلة الرحم، يعني لا شك أن الإنسان إذا تصدق على قريب فثوابها يكون أعظم وأجرها أكبر من الصدقة على البعيد. لماذا؟ لأن الصدقة على ذي القربى صلة رحم وصدقة في نفس الوقت. وابن السبيل أي المسافر المنقطع به، المنقطع به أي أعده وقومه على قطع سفره، ويدخل فيه ما يعطاه من حمولة أو معونة أو ضيافة. حمولة يعني المال الذي تعطيه حتى يحمل عن طريق الدابة أو المواصلة مثلا إلى المكان الذي انقطع به السبيل، أو ضيافة، فإن ذلك كله من حق ابن السبيل. ولا تبذر تبذيرا أي لا تبذر بوجه من الوجوه بالإنفاق في محرم أو مكروه، أو بأن تنفق على من لا يستحق فتحسبه أنت لحسابك أو غيره، تحسب أنك بالتبذير تكون محسنا وكريما. ولا تبذر تبذيرا في أي وجه، فإن الله يبغض هذا التبذير. بالإنفاق، التبذير يكون بالإنفاق في محرم أو في مكروه، أو بأن تنفق على من لا يستحق فتحسبه إحسانا لنفسك أو إلى غيره. وفي الكتاب كانت الجاهلية تنحر إبلها وتتياثر عليها وتبذر أموالها في الفخر والسمعة، وتذكر ذلك في أشعارها، فأمر الله بالنفقة في وجوهها مما يقرب منه ويجلد. أما التبذير والتفاخر والتباهي والمسابقة بالنفقة فهذا يعني مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولذلك جاء في الحديث: المتباريان لا يجابان ولا يمكن طعامهما. إذا كان اثنين من الأغنياء يتنافسان مين يأمن وليما أعظم، ويأتي بأموال أضخم وأطعمة كذا وكأشهى، واضح لا يتنافسان، ده فلان عمل وليما حجمها كذا وكذا وكذا وحضرها عدد كذا وكان فيها كذا، فيأتي الآخر ينافسه فيتبارك لأنها مباراة ومسابقة. فإذا ثبت لديك أنهما متباريان فينبغي أن تقاطعهما، كما قال عليه الصلاة والسلام: المتباريان لا يجابان ولا يمكن طعامهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إخوان الشياطين يعني أمثال الشياطين، أمثالهم في كفران نعمة المال لصرفه فيما لا ينبغي، وهذا غاية المذمة، لأنه لا شر من الشيطان. هل هناك مخلوق أشد شرا أو أشر من الشيطان؟ لا، الشيطان شر المخلوقات. فكونه يقول على المبذر انه اخو الشيطان مثل الشيطان، او هم اخوانهم يعني اتباعهم في المسابقه وفي الاطاعه، كما يطيع الصديق صديقه والتابع متبوعه، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. او هم قرناؤهم في النار على سبيل الوعيد. والجملة تعليل منهي عنه عن التبرير. فهذه الآية تعليل لقوله ولا تبذر تبريرا إلا المبذرين. يعني لا تبذر تبريرا. لماذا؟ لأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. جملة تعليل منهي عنه من التبرير تبرير. قال أبو سعود إن وكان الشيطان لربه كفورا أي مبالغا في كفران نعمته عز وجل. فاللي كفور في ربه مبالغا. فالشيطان مبالغ في الكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. لأن شأنه أن يصرف جميع ما أعطاه الله تعالى من القوى إلى غير ما خلقت له من أنواع المعاصي والإفساد في الأرض وإضلال الناس. وحملهم على الكفر بالله وكفران نعمه الفائضة عليهم وصرفها إلى غير ما أمر الله تعالى به. وتخصيص هذا الوصف بالذكر. يعني المقام إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ثم قال وكان الشيطان من ربه كفورا. مع ان الصفات المذمومه في الشيطان كثيره لكنه خص بالذكر صفه ايه؟ الكفران. وبالغ فيها بقوله كفورا وكان الشيطان من ربه كفورا. فخصه بالذكر من بين سائر اوصافه القبيحه من ايمان. لان التبذير الذي هو عباره عن صرف نعم الله تعالى الى غير مصرفها من باب الكفران المقابل للشكر الذي هو عبارة عن صرفها إلى ما خلقت هي له. والتعرض لوصف الربوبية للإشعار بكمال عتوه. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لربه كفورا. فالتعرض هنا لوصف ربوبية الله سبحانه وتعالى للشيطان للإيذان بكمال عتو هذا الشيطان. فإن كفران نعمة الرب مع كون الربوبية من أقوى الدواعي إلى كفرها غاية الكفران ونهاية الضلال والطغيان. إن الشيطان وكان الشيطان لربه كفورا. إشارة لديه لربه. هذا ربه. ومع ذلك هو يكفر بربه ويبالغ في الكفر في كفر نعمته. مع أن الربوبية هي أقوى دواعي شكر هذه النعمة. لأن الربوبية تعني الخلق والتدبير والإحسان. ومع ذلك قابل هذه الربوبية ونعمة الربوبية بالكفران والضلال والطغيان. وقد استدل بالآية من منع إعطاء المال كله في سبيل الخير ومن منع الصدقة بكل ماله. ثم قال تبارك وتعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني إن أعرضت عن ذوي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من الرد لانتظار رزق من الله ترجوه أن يأتيك فتعطيه. يعني إن أعرضت عنه مستحيا منه أعرضت عنه أنك ما عندك شيء تعطيه إياه. فالإعراض هنا ليس إعراض التكبر وإنما إعراض الاستحياء من السائل أو من صاحب الحق. حياء من الرد وأنت تعرض وأنت منتظر الرزق من الله سبحانه وتعالى. ابتغاء رحمة من ربك ترجوها لانتظار رزق من الله ترجوه أن يأتيك فتعطيه. ففي هذه الحالة عند العجز عن الإعطاء فلا تؤيدهم وقل لهم قولا لينا سهلا وعدهم وعدا جميلا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. ابتغاء ثم ما فيه فكذلك الإعراض لأجل السعي لهم وهو من وضع المسبب موضع السبب فإن الفقد سبب للابتغاء. قال السيوطي في الإكليل في هذه الآية الأمر بالقول اللين عند عدم وجود ما يعطي من قلب الدعاء قل لهم قولا ميسورا يعني اعتذر لهم بكلام لين هين أو قل لهم قولا ميسورا الدعاء دعاء سهل ادعو له أن يعني يرزقهم الله سبحانه وتعالى. وقيل قولا ميسورا بالعلة أن تعبه إذا يسر الله سوف نعطيه بالعلة الوعد يعني. وظاهر أن القول الميسور يشمل الكل. وذهب النهايلي إلى أن الآية في منعهم خوفا من أن يصرفوه فيما لا ينبغي. تفسير آخر يقول قصنين لم أره لغيره والنظم الكريم يحتمل يعني يحتمل أن يكون مقبولا. فهو يقول وإما ترغبن عنهم ابتغاء رحمة من ربك. يعني إذا أعرف عن السائل لأنك ترى فيه وتعلم من حاله أنك إن أعطيته استعمله مثلا في معاصي الله عز وجل فأنت تثبت من أن الإعطاء يفضي إلى شرب الخمر إلى شرب الدخان إلى غير ذلك من المفاسد. فإذا أعرضت عنه في هذه الحالة وأنت تعرض عنه لما تعلمه من حاله أنه سوف يستعين بها يعني إيه على التبرير وعلى الإطلاق لما عرفت من عادته فأعرض عنه لكن في نفس الوقت تكون له إيه قولا سهلا عليهم إحسانا إليهم بدل العطاء. يعني بدل أن تحسن عليه بالعطاء أحسن إليه بالإيه بالكلام بالكلام واضح. كما يقول الشاعر لا خير عندك تهديها ولا مال هل يسعد الملك الا تسعد الحال. يقول السنتقي رحمه الله تعالى في تفسيرها واما تعرضن عنه ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني ان تعرض على هؤلاء المذكورين فلم تعطهم شيئا لانه ليس عندك واعراضك المذكور عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها اي رزق حلال كالفيل يرزقه الله فتعطيه منه فقل لهم قولا ميسورا لينا لطيفا طيبا كالدعاء لهم بالغنى وسعه الرزق ووعدهم لان الله اذا يسر من فضله رزقا انك تعطيهم منه. وهذا تعليم عظيم من الله سبحانه وتعالى لنبيه لمكارم الاخلاق وانه ان لم يقدر على الاعطاء الجميل فليتجمل في عدم الاعطاء لأن الرد الجميل خير من الإعطاء القبيح. ما الدليل؟ قول المعروف وناصرة خير من صدقة يتبعها أذى. وما هي الناصرة؟ هنشوف تكريم تكريم ولا تكريم؟ أنا أتحقق إذا كنت ملتزم صراحة. قول المعروف وناصرة خير من صدقة يتبعها أذى. ما معنى ناصرة؟ يتكلم الكلام بعلم. فيكم الله سبحانه ومغفرة قول معروف يعني لهذا الحقيق ومغفرة يعني مغفرة لما يبدو أو يبدو من السائل من الإلحاح والإملال والإبصار. ففي هذه الحالة اغفر له الإلحاح عليه لأنه ممكن يصل من السائل في الإلحاح إلى الإبصار والإبصار على الشخص الذي يسأل والإملام والنسيح إلى الإبجار والإسقال على الشخص الذي يسأله فلا تقابل هذا إلا بالمعصر لا تنهر ولا تجدون ولا تشتد عليه لكن اغفر له هذا الإلحاح الذي كثيرا ما يخالط السؤال إن الإبجار خير من صدقة يتبعها أهل فالرأس الجميل خير من الإعطاء القبيل فأن تغفر له وتقول له قوله أفضل لأن تعطيه ما عليه وتغير غالبا. نعم. ولقد أجاز من قال إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود لا يعدم السائلون الخير من خلقي إلا نوالي وإما حزن مبذول. يعني إلا تكن ورق يوما أجود بها إن كنت يوما لا أملك الورق الورق عن الفضة الدراهم الفضة إلا تكن يوما إلا تكن ورق يوما أجود بها إن لم يكن عندي فضة أو ضرائب الصفية تصدق بها للسائلين فإني لين العود فمع هذا فإني لا أردهم ردا شديدا لكن أقول لهم قولا لينا لا يعلم السائلون الخير من خلقه فهذا السائل لم يعلم الخير من خلقه إما نوالي إما إن كان معي فأنا أعطيه وإما حفظ مرسولي وإما أرد عليه ردا حتى ألم لينا. نعم. هذا الذي أن كما قال الله تعالى أما السائلة فلا تنهر لا تنهر الثاني من يسأل الله سبحانه وتعالى العافية وأحمده عليك العافية وقل له قولا لينا لأن يكفي أن السائل إذا رددته يعني يكفي أولا تعرضه للجل بالسؤال فإذا يعني كان في المدر أن تعطيه واضح فأنت تريد إلى جل السؤال جل الرد والاعتراف فأجبر ذلك بكلمة طيبة أن تقول له الله يرزقنا وإياك أو غير ذلك من الكلام الطيب والرد الحسن اما ان تنذره كما يحصل حتى لو أخطأ السائل. يعني أحيانا يأتي السائل في المسجد مثلا ومجرد الناس ما تنتبه يقول هذا يحصل يقوم ويقف في المسجد ويصحى صوتا يقول حالي كذا وكذا ويعني سائلوني يا إخواني وغير ذلك. فأحيانا يرد بعض الناس ردا غليظا عليه. هذه مخالفة للأدب الذي أدب الله سبحانه وتعالى به نبيه وصحبه. وأما السائلة فلا تنهض لا تنهض فيكفيه ظلم المسألة. وإذا كنت تغرده يكفيه أيضا ظلم الرب. أما أن تذكره وتنهره فيعني هذا ليس من مكاره الأكل. أنه صلى الله عليه وسلم لا يعرض عن الإعطاء إلا عدم ما يعطي منه، وإما تغرن عنه ابتغاء رحمة ربك تدور. يعني أنه لا يعرض ومعه شيء يعطيه، لكن لا يعرض إلا أن يعطيه. أي نعم، أن يعرض عن الإعطاء إلا عند عدم ما هو يعطيه منه ولا يعرض عنه منه. وهذا هو غاية الجود وكرمه. وقال القرطبي فقل لهم قولا ميسورا مفعول بمعنى الفاء من لفظ اليسر كالميمون. هناك تفسير اخر عن سعيد بن جبير ان الضمير في قوله والا تعرض عنهم، اي ان تعرض عن الاستثمار عن الاستثمار او هدايه من الله لهم قرى يعني المداراه ضمن عنهم ابتغاء رحمه من ربك او ان يهدي يكون الله للاسلام. فقل لهم قولا منذورا يعني بالمداراه باللسان. ثم قال تبارك وتعالى ولا تدع اليد اي لا تمسك يدك عن النفقه والعطيه لمن له حق مما تقدم لمنزله المسدوده يده الى عنقه. ولا تدع يدك مهروله الى عنقه، فالانسان اذا سدت يده الى عنقه يقدر على الاخذ والاعطاء. اذا الانسان ربطت يداه فكان هنا في عنقه هنا كذا، هذا هو الشيء الغني أن تجمع اليدين نقص وثالث العنق. هذا يطيع تتعامل بيدي ويدك مغلولة إلى عنقك بحيث إيه تكون يعني بكيلا ممسكا حتى على من له عليك حق بمنزلة المسدود يده إلى عنقك الذي لا يقدر على الأخذ بها ولا الإعطاء. في نفس الوقت ولا تخطفها كل الوقت، لا تخطفها كل الوقت يعني بالتدبير والإفراط، هذا إفراط وهذا تفريط. قال ابن كثير اي لا تسرف في الانفاق فتعطي غير طاقتك وتخرج اكثر من جهدك فتقعد تقعد بمعنى تمكث وتبقى فتقعد ملوما محصورا. ملوما يلومك الفقراء والقرابة، محصورا اي نادما من الحسره او منقطعا بك لا شيء عندك من حسره السفر اذا بلغ منه الجهد واكثر به. فشبه فعل الشحيح في منعه بمن يده مغلولة منه، وشبه أيضا الشرف بمص الكف. الكف إذا حصلت هكذا هل يحصل فعل؟ الإيد اللي كانت مكتوفة هكذا ووضعتها كده لكن لو خبطت فيها المفروض وخبطتها في أي وضع تكون محفوظة، لكن إذا بصت إليها هل يبقى فيها شيء؟ سيقع منه كل شيء. وهذا ما يعبر عنه العوام قولهم فلان يده إيه محفوظة. الصورة هنا الآن وصف بأنه إيه مبسوطة لا تمسك المال المتحصل عليه، لكن أي شيء يقع يتواجد فيها يسقط ويقع. أيوه شبه الشرف بمص الكف بحيث لا تحصل شيئا. وجعل ابن كثير قوله تعالى فتقعد ملوما محصورا من باب النفس والنفس المركب. يعني ان كلمة مركب طبعا يبقى ايه ولا تدع يدك مغلولة الى عنق هو الانسان والبخل فتقعد ايه ملوما. فالملوم يلوم يلام بسبب ماذا؟ بسبب الامساك. واضح؟ ولا تسقطها كل الوقت فتقعد محصورا. فمحصورا تعود الى الايه الاطلاق الوقت. يعني فتقعد ان دخلت ملوما يلومك الناس ويذمونك ويسترمون عنك كما قال زهير في المعلقه ومن كان ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمنه. ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تلتقط فتكون كالحفيظ. ما هي الحفيظ؟ الذبحه التي عجزت عن السيف فوقفت ضعفا وعجزا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع الرزق ويضيقه حسب مشيئته وحكمته، إنه كان لعباده خبيرا بمواطنهم بصيرا بمظاهرهم. يقول ولما وجب إيتاء ذي القربى والمساكين وابن السبيل لحفظ أرواحهم، يعني لماذا أوجب الله إيتاء هؤلاء حقهم وآتى ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل؟ لحفظ أرواحهم لهذا الذي تعطيهم إياه. فبلا شك أن الأولاد بحفظ الأرواح أولى، واضح؟ الأولاد أولى بأن تحفظوا أرواحهم فلا تقتلوهم. فذلك أعقب ذلك مباشرة بقوله ولا تأكلوا أولادكم قد جاء إلا احفظوا أرواحهم فهم أولى ممن ذكر آلفا، ولا تأكلوا أولادكم قد جاء إلا نحن نرزقهم وإياكم. نهي لهم عما كانوا يفعلونه في الجاهلية من قتلهم أولادهم وهو وأذوهم بناتهم، أي ذبحهن في الحال، كانوا يأذونهن قتل الفاقة وهي الإملاق والفقر بالإنفاق عليهم إذا كبروا، يقول إذا كبروا ينفق عليهم فيحصل لهم. هدهاهم الله وضمن لهم أرزاقهم، وضمن لهم أرزاقهم بقوله نحن نرزقهم وإياكم، إليكم مفتقرون إليهم أنتم أولادكم ونحن نرزقهم وإياكم، وبدأ بهم قبل الآباء. ولا تحصلوا أولادكم خشية الله، فهو في الحال ممكن يكون غني لكن هو يحصل الإملاق الفقر فيما بعد. أما في الآية الأخرى ولا تأكل أولادكم من إملاق، فالفقر حاضر في الوقت الحاضر، ونحن نرزقكم وإياهم. أما هنا فلأنه في المستقبل قد جاءت إملاق، قال نحن نرزقهم وإياهم، يعني ضمن لهم رزقهم قبل ضمان رزق الأباء، أي نحن المختصون بإعطاء رزقهم في الصغر والكبر. وقوله تعالى وإياكم أي الآن بإغنائكم، نحن نرزقهم وإياكم الآن بأن نغنيكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن قتلهم للإملاق الحاضر أو للخشية في المستقبل من الفقر كان خطأ كبيرا، أي لإفضائه إلى تخريب العالم، وأي خطأ أكبر من ذلك. ودل قوله تعالى خشية إملاق على أن ذلك هو الحامل لهم على الوأد، لا خوف العار كما زعموا. وقال ابن عباس رحمه الله في تأويل هذه الآية وكانوا لا يورثون ولا يتخذون إلا من طاعن بالرمح ومنع الحريم، يبقون الأولاد ويبذلون البنات. والخطأ إن خطأهم كان خطأ كبيرا، الخطأ كالإثم لفظا ومعناه. ولما نهى عن قتل الأولاد نهى عن قطع النفس، نهى أولاً عن قتل الأولاد ولا تقتلوا أولادكم قتل الأولاد نحن نرزقهم إياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ثم نهى عن قطع النفس بأن نهى عن الفعل الذي يتسبب في قطع النفس وهو الزنا، فقال عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنه كان فاحشة أي فعلة قبيحة متناهية في الكفر توجب النفرة عن صاحبه والتفرقة بين الناس. إنه كان فاحشة وساء سبيلا أي ليس طريقا طريقه، فإنه غصب الأفضال المؤدي إلى اجتهاد أمر الأنسان وهيجان الفتن غصبا من غير سبب، والسبب ممكن وهو السبب الذي شرعه الله، يعني يترتب عليه كل هذه الفتن ويترتب عليه هيجان الفتن من غير سبب يستوجب ذلك. لماذا؟ لأن السبب إن كان السبب هو صلاح الوتر فإن هذا قد فتح الله بابه في النجاح الحلال، فبالتالي ما بقي هناك سبب مع كل هذا الفتح وهو السبب الذي شرعه الله عز وجل. إنه كان فاحشة وساء سبيلا لقضاء الشهوة التي خلقت لطلب النسل لتضييعه، يعني ساء سبيلا لأن تقضى من خلاله الشهوة، لأن هذه الشهوة ما خلقت إلا ليترتب عليها طلب النسل، فهذا السبيل سبيل الفاحشة يؤدي إلى تضييع النسل. وحتى إذا ترتب على الفاحشة أولاد فربما ألحق ولد الزنا بمن ليس بأبيه خداعا وزورا، واضح هذا من أصل الحزن، وربما قتلته أمه واضح أو أوجه واضح، ففي هذا اعتداء على النفس أيضا خاصة إلى روح الخوض وغير ذلك من الأمور، فلا يترتب عليه إلا التؤمن. ثم إن الله سبحانه وتعالى لم ينهى مباشرة عن الزنا بل نهى عن مقدماته، قال ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا، فالنهي هنا عن قربانه، فقربانه يعني النهي عن الذراء التي تؤدي إليه، فيشمل كل وسيلة تؤدي إلى الاقتتال في هذا الباب، سواء كان إطلاق البصر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى أو الاختلاط أو تبرج النساء أو غير ذلك من الأحوال التي تؤدي إلى تكون كل من إلى الزنا. الله سبحانه وتعالى لما حذرنا من أفعال الشيطان واستدراج الشيطان قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات، لأن الشيطان يستدرج الإنسان، الشيطان لا يأتي الإنسان مباشرة ويأمره بالفاحشة، وإنما يستدرجه درجة درجة، وكلما تقدم معه أو نزل معه درجة كلما ضعف عن المقاومة، فكلما الإنسان أحرز نفسه من البداية من الغواء التي تؤدي إلى الفساد كلما سهل عليه الأمر، لكن إذا اقتحم درجة بعد درجة كلما كان أضعف، واضح؟ ولذلك يعني أول المعصية خطرة فكرة، ثم الخطرة تولد إيه؟ فكرة، ثم الفكرة تقوى فتصبح إرادة، الإرادة تقوى فتصبح عزيمة، ثم ذلك يأتي بالفعل. نعم، فالشيطان يتدرج بالإنسان في الفاحشة، يسهل عليه الأمور بدعوى أنها سهلة وبسيطة وكذا، يعني هذه هي خطوات الشيطان إلى أن يطعن في النهاية فيما حرم الله سبحانه وتعالى. لذلك قال هنا ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن الأسباب التي تؤدي إلى الزنا، فتشمل كل ما يفتح الذريعة إلى الافتتان، على رأسه بلا شك التبرج، الاختلاط، الخلوة المحرمة بالنساء الأجانب، مشاهدة الأفلام الفاحشة والتلفزيون وكل هذا الفساد، وأصبح الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، القلوب كل ما كل ما تقف وتتعامل تقضيع مع المعاصي تقضيع، فأصبح الناس تقول لك يعني زعلانين جدا عشان الفساد الأخلاقي في التلفزيون والأفلام والأخبار الصناعية، يقول أنا بشوف حياة وحشة، حياة الوحشة عنده هذا الأسباب. طيب المذيعة المتبرجة دي مش حرام انك تنظر عليها؟ المذيعة بس مجرد لو دي مذيعة تتكلم هذا حرام؟ لا، ده اصبح يعني حلال 100% في نظره. لماذا؟ لانه بالنسبة لغيره هو جيد لا بأس به، لكن هو ايضا يعني ايه فساد في فساد، فالمذيعة وهي تتحدث متبرجة والنظر اليها اطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم زنا العين، والعين تزني وزناها النظر، فهذا النظر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى، والعين ما خلقت لمثل هذه المعاصي، فالنظر استعمال النعمة في هذه المعاصي وكفر بهذه النعمة، وهو الله قادر على أن يسلبها من الإنسان طبعا، لكنه حليم عز وجل. فالناس حصل مش بس تطبيع مع اليهود لعنهم الله، تطبيع مع المعاصي، تطبيع مع المعاصي، تطبيع مع الشيطان، فكأن أصبح الأشياء وإذا استمر الأمر على ذلك فتصبح نفس حتى الأمور الإلهية التي يستكون منها في يوم من الأيام إذا شاعت وشاعت وشاعت وشاع هذا المنكر والشر ايضا تصبح امرا طبيعيا، ويقول لك ده تمثيل في تمثيل او خيال زي الصوره بتاعت المراه، هنجد من يهرب ويصور هذا الفساد. فاذا العاقل لا يغتر بالكثره الهالكه خاصه في زمان غربه الدين، وانما يعني يحرز نفسه الى ان تنقضي ايام الدنيا وما اقلها. واضح؟ فالناس الان اصبح في نوع من التطبيع كما قلت مع المعاصي. يعني بعض الناس يقول لك انا بشوف كذا وكذا وهذه امور عاديه ما فيهاش حاجه حرام، الحرام عنده درجه السفلى من الحرام، لكن درجة كلها درجات من درجات ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالعاقل يعني يتبصر لنفسه، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره، فكل انسان محاسب عن افعاله، فالنظر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي اطلق عليه النبي عليه الصلاه والسلام العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، سمع هذا الكلام الفاحش، وغير ذلك من يعني النصوص. فلننتبه ولنتذكر قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، لم يقل لا تفعلوا كذا، وإنما قال لا تقربوا، فالنهي عن القربان، قربان كما قلنا من قبل أنه لا يمكن أن تجد جريمة ذبح فيها الشرع وانتهك فيها العرض إلا وتجد هناك لأن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل بين الرجال والنساء الأجانب عنهم سور من الأسلاك السائكة حتى لا يتخطاها الناس. إذا زالت الأسلاك السائكة مفيش حدود بين الرجال والنساء والأجانب عن بعضهم البعض يحصل الفساد العظيم. لكن حكمة الله سبحانه وتعالى وشرع الحكيم وضع سورا من الأسلاك السائكة. فالمرأة وكلام منطقي عند أي إنسان عاقل يتكلم، المرأة تظهر زينتها أمام المحارم لأنهم بطبيعتهم يؤتمن عليهم المرأة كالأخ مع أخته أو الأم مع أبنائها وهكذا. فمع المحارم ممكن أمر المرأة تتبسط في ملابسها، لكن أمام الأجانب الذين هم يعني عرضة لأن يفتنوا بها وعرضة لأن تفتنهم حرم النظر إليه. واضح؟ مثلا والأحكام كثيرة في هذا الباب. فالشرع يعني وضع أسلاك سائكة في علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه. لماذا؟ لأن إذا حصل ثغرة في هذه الأسلاك ستؤدي إلى لقاح الحرام. فما من قصة أهدر فيها الشرف ونجح العرض إلا إذا تتبعت بداية القصة. بدايتها الأول كانت إيه؟ أكيد هي التساهل في أشياء صغيرة، ثم كبر الموضوع الزمن، تساهل في النظر، تساهل في المصافحة، التساهل في الخلوة، تساهل في سفر المرأة بدون محرم، تخشى دعوة مختلفة، واضح؟ وغير ذلك من تضييع حدود الناس سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذه التي تقرب إلى الفاحشة فلا بد إذا استبدعت في الخيوط الأولى التي نسجت هذه القصة ستجد أن حصل ثغرة في الأسلاك السائكة، ومنها نفذ الشيطان حتى وقع ما وقع. نعم. ثم ذكر تبارك وتعالى ما هو أعظم في التنفير والتفرقة وإحداث الفتن في الأمة بقوله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله أي حرم الله قتلها وهي نفس الإنسان إلا بالحق أي إلا بسبب الحق. نعم. وحقها أن لا تقتل إلا بكفر بعد إسلام أو زنا بعد إحصان أو قودا من كفر. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أي ومن قتل بغير حق من الحقوق التي تقدم ذكرها فقد جعلنا لوليه أي الذي بينه وبينه قرابة بذلك، وليه الذي من حق أن يخالد بذلك سلطانا أي تسلطا في الاقتصاص منه أو سلطانا حجة يثب بها عليه وحينئذ يقتل، لكن لا يسرف في القتل. لا يسرف في القتل أي فلا يقتل غير القاتل ولا اثنين والقاتل واحد كعادة الجاهلية كان إذا قتل منهم واحد قتلوا به جماعة إنه كان منصورا تعليل للنهي والضمير للولي يعني حسبه أن الله قد نصره بأن أوجب له القصاص فلا يتجد على ذلك. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الولي الذي يقال لنا عنده سلطان أنه من حق أن يقتص فلا يسرف في القتل يأخذ حقه لكن لا يسرف يقتل إذا كان يحصل من الفأر الآن في الصعيد أو من المرأة من عهد المرأة من عهد البعير في الصعيد مثلا عادة الأخذ بالفأر واحد يتقتل من العيلة يقول لك واحد في نفس المركز الاجتماعي ونفس كذا وكذا من العيلة الأخرى يقتل مش نفس القاتل لا واحد من العيلة خلاص وهذا من أفعال الجهلية أو يقتل الواحد باثنين أو يقتل ويمثل بالقتيل هذا كله إشراك في القتل. فالله سبحانه وتعالى أعطاه الحق والسلطان ونصره بإعطاء حق القصاص لكن في نفس الوقت نهاه عليه عن الإسراف في القتل وقال إنه كان منصورا. تريد ماذا تريد بعد ذلك؟ نصرك الله وأعطاك الحق في القصاص فيكفيك ذلك لا تطلب الزيادة بأن تقتل أكثر يعني غير الذي قتل أو أكثر ممن قتل أو تمثل به القتيل. يقول السنكتي رحمه الله تعالى بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن من قتل مظلوما فقد جعل الله لوليه سلطانا ونهاه عن الإسراف في القتل ووعده بأنه منصور. والنهي عن الإسراف في القتل هنا شامل ثلاث صور: الأولى أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد كما كانت العرب تفعله في الجاهلية

وقرئ مرحا ولا تمت في الارض مرحا بكسر الراء على انه الرب للمرح. يمرح اي لا تمت في الارض في حال كونك متبخترا متمايلا مثل الجبارين. وقد اوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع كثيره، فقوله عن لقمان مقربا له: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك الى ويقول تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، الى غير ذلك من الايات. واصل المرح في اللغه شده الفرح والنشاط، واطلاقه على مشي الانسان متبخرا مثل المتكبرين، لان ذلك من لوازم شده الفرح والنشاط عاده. واظهر القولين عندي، يقول السكيتي: واظهر القولين عندي في قوله تعالى: انك لن تخرق الارض، ان معناه انك لن تجعل فيها خرقا بدوسك لها وشده وطئك عليها، يعني نوع من التوبيخ والتهكم بهذا المتكبر يمشي راسه رافعا راسه بغايه التكبر يصعر خده لله ومتكبر. واضح؟ اما رجليك فتلك يذبت على الارض تكبرا واحتيالا. فالله سبحانه وتعالى يقول له: يعني انت انظر الى جمادين هما جمادات وانت انسان عاقل ولم تستطيع ان تصل الى مستواهما، فالارض هذه التي تذبت عليها هل تستطيع ان تحدث فيها خرقا يخترقها؟ وهذا الدليل. كذلك الجبال مهما تصاومت هل تستطيع اقوى من الجبال؟ واضح؟ فيقول: انك لم تخرق الارض، يعني لم تجعل فيها خرقا لدوسك لها وشدة وطئك عليها. ويدل لهذا المعنى قوله بعده: ولن تبلغ الجبال طولا، اي انت ايها المتكبر المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين، انت عاجز عن التأثير فيهما، فالارض التي تحتك لا تقدر ان تؤثر فيها فتخرقها بشدة وطئك عليها، والجبال السامخة فوقك لا يبلغ طولها، فاعرف قدرك ولا تتكبر ولا تمشي في الارض مرحا. هذا هو القول الاول. القول الثاني ان معنى لن تخرق الارض لن تقطعها بمسك، قاله ابن جرير: ولن تبلغ الجبال طولا، يعني لن يبلغ طولك الجبال. ولقد اجاد من قال: ولا تمشي فوق الارض الا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك ارفعون، وان كنت في عز وحرز ومنعه فكم مات من قوم هم منك امنعون. واستدل بعض اهل العلم بقوله تعالى: ولا تمشي في الارض مرحا، على منع الرقص وتعاطيه، لان فاعله ممن يمشي مرحا الذي يرقص. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، اي لا تتبعه في قول او فعل تسنده الى سمع او بصر او عقل، الى ان يقول: ولا تمشي في الارض مرحا، اي مختالا نسية المعجب المتكبر، اذ لا يفيدك قوة ولا علوا، كما قال سبحانه: انك لن تخرق الارض، اي لن تجعل فيها خرقا بدوسك لها وشدة وقفك، ولم تبلغ الجبال طولا، اي لن تحاذيها بتطاولك ومد قامتك كما يفعله المختال تكلفا، وفي هذا تهكم بالمختال وإذان، لان ذلك مفاخره مع الارض وبعض اجزائها، ذلك ان المختال بيتنافس مع الارض في المفاخره اينا اقوى واينا اعلى، فيقول الله له: انت محصور بين جمادين، الارض من تحتك والجبال فوقك، هل تجاري الارض وتفاخرها وتفاخر اجزائها؟ هيا، هل تستطيع ان تخرق الارض بجديدك هذا الذي بتمشيك هيئه التنكر والتكبر؟ قال الناصر: وفي هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد هذه النسية كفايه بالانزجار عنها، ولقد حفظ الله عوام زماننا عن هذه النسية وتورط بها قراءنا وفقهاؤنا. هذا ما يقوله الناصر: ولقد حفظ الله ترى من هو الناصر؟ واين قال ذلك؟ هو الناصر هو ايه؟ المؤلف الاتفاق ايه؟ علامة الكتاب الزمخشري من الكتاب يعني الكتاب الكتاب. وقال الناصر وفي هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد هذه المشية كفاية في الانزجال عنها، ولقد حفظ الله عوام زماننا عن هذه المشية وتورط فيها قراءنا وفقهاؤنا، بين احدهم قد عرف مسألتين او اجلس بين يديه طالبين او سد طرفا من رياسة الدنيا اذا هو يتبخر في ذكره ويترجع ولا يرى انه يطاول الجبال ولكن يحك بياسوخه علام السماء كأنهم يمرون عليها وهم عنها معرضون، وماذا يفيده ان يقرأ القرآن او يقرأ عليه وقلبه عن تدبره على مراحل، والله ولي التوفيق. ثم قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك اي كل ذلك المنهي عنه من قوله تعالى ولا تجعل مع الله الها اخر الى هذه الغاية، كل ذلك يعني ما مضى من الاوامر والنواهي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال المهيلي اما الشرك ولا تجعل مع الله الها اخر فلإخلاله بالكمال المطلق الذي لا يتصور مع الشرك، واما عبادة الغير فلما فيها من تعظيمه المخصوص به الكمال المطلق فهو في معنى الشرك ألا تعبدوا إلا إياه، وأما العقوق فلأنه كفران نعمة الأبوين في التربية أحوج ما يكون المرء إليها، ومنع الحقوق بالبخل تفريط والتبذير والبط إفراط وهما مذمومان والذليل مكروه، والقتل يمنع الحكمة من بلوغها إلى كمالها، والزنا وإتلاف مال اليتيم في معناه، ونقض العهد مخل بنظام العالم، وكذا اختفاء ما لا يعلم، والتكبر من خواص الحق، وعادة الملوك كراهة أكل أحد من خواصه شيئا.